الأخ يسأل سؤال متعلق بالبيوع، فيقول إذا قام بعض التجار بعرض السلعة بسعر منخفض يعني عن السوق بدرجة كبيرة، وقد يتسبب هذا في الإضرار ببقية التجار، ثم يقول وإذا كان هذا في صفة خاصة وهي مثلا المعارض التي تقيمها الجمعيات الخيرية وهذه لا تخضع للضرائب فيمكن لها أن تنزل الكتب بأسعار منخفضة يتضرر بها أصحاب المكتبات. هذا الذي فهمته من السؤال، بارك الله فيكم الإخوة الذين دخلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الجواب طالما أن نية التاجر ليست الإضرار بإخوانه فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في عرض السلعة بالسعر الذي يناسبه، قد يرضى بمكسب ضئيل وغيره يريد المكسب الفاحش أو مكسب أكثر من هذا، وهو يريد أن يكسب السوق ويريد أن يبيع أكثر منهم ولكنه لا يريد الإضرار، فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة أن يسعر لهم فقال إن الله هو المسعر، فكما أنه لا حد للربح زيادة فكذلك لا حد للربح نقصانا، فالذي يبيع بربح كبير جدا عن السوق هو حر في ذلك، وكذلك الذي يبيع بسعر منخفض وربح أقل من السوق فهو كذلك حر فيه، لكن العبرة بنية الشخص، فإذا كان ينوي الإضرار فهو آثم بهذه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، ويقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالإضرار بإخوانه لا يجوز إذا كان يريد ذلك ويقصده. وبالنسبة للجمعيات الخيرية فوضعها يختلف تماما، فهي لا شك لا تريد الإضرار بلا خلاف، وإنما تريد الاستفادة من الشيء الذي تبيعه وتنتفع به في معاونة الناس، فحتى لو باعت بسعر أقل من سعر التكلفة أو بسعر رمزي فهذا وقته محدود ومعلوم المراد منه، ولا يضر ذلك المكتبات أو لا يضر أصلا التجار حتى وإن كانت السلعة المبيعة غير الكتب، لأن الجمعيات الخيرية الكل يعلم ماذا تريد وعلى أي أساس تضع السعر للسلعة التي تبيعها، فلا يضر ذلك التجار إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.